بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذا الكتاب وهذه السلسلة التي شرعنا الحديث مع حضراتكم فيها تحت عنوان شهر رمضان بين الفقه والأحكام. وها هو هذا هو الدرس الرابع، اليوم الثلاثاء 17 من يونيو لعام 2014 ميلادي، والثامن عشر من شهر شعبان لعام 1435. وها نحن اليوم الساعة 12:00 وربع بتوقيت جمهورية مصر العربية ليلا، وكنا قد وقفنا مع حضراتكم عند مسألة هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع، هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع. أولا قلنا لا يجب على الصبيان الصوم، ولا يجب عليهم قضاء فيما قد فات قبل البلوغ. إذا بنقول المسألة هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع، نقول أولا لا يجب على الصبيان الصوم ولا يجب عليهم قضاء ما فات قبل البلوغ. أنا ليه قلت هنا المسألة بتقول هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع، أنا قلت ده الإجابة إيه؟ لا يجب على الصبيان الصوم، صح؟ هل الإجابة هنا في مكانها الأصلي يا أخوانا ولا في غير مكانها؟ هل الإجابة هنا في مكانها الأصلي أم في غير مكانها؟ طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب الإجابة هنا لا، أنا أختلف معكم، الإجابة في غير مكانها بارك الله فيك. لا، الإجابة في غير مكانها، الإجابة في غير مكانها. شوف سؤالك بيقول إيه، شوف سؤالك بيقول إيه، سؤالك بيقول هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع، هل يجوز؟ السؤال عن الجواز، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا قلت لا يجب، في الإجابة قلت لا يجب. هل هو كتب لي في السؤال هل يجب صوم الصبيان؟ لا، هو قال لي هل يجوز، يعني هو مش مطلب بيها كل يصوم، هو الإنسان تركب. أيضا الإجابة كانت على الوجوب والمسألة عن إيه؟ والمسألة عن الجواز، يبقى الإجابة في مكانها؟ يبقى الإجابة مش في مكانها. أيضا عايزك تقعد معايا، صح صح، مش معنى أن أنا بقول الكلام معناها أن أنت يعني الكلام يبقى في مكانه، لا، أنا بتعمد أقوله عشان أشوفك أنت فين منه. ماشي يا أخوانا؟ يبقى المسألة بتقول هل يجوز صوم الصبيان وهل يشرع؟ أنا قلت لك لا يجب على الصبيان الصوم ولا يجب عليهم قضاء ما فات قبل البلوغ. يشرع الصبيان وهل يشرع؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا لا يجب على الصبيان الصوم ولا يجب عليهم قضاء ما فات قبل البلوغ. بس لما قلت لك ايه؟ شوف كده قلت لك ايه؟ السؤال بيقول هل يجب صوم الصبيان وهل يشرع؟ قلت لك اولا لا يجب. ايه معناها ان انا عندي ايه؟ ثانيا عايز اوضح لك بيها في المساله. انا عايز الم لك المساله كلها، مش عايز اجيب لك على الايه؟ على الجواز بس، لكن عايز اجيب لك على الجواز والايه؟ والايجاب. فقلت لك اولا لا يجب على الصبيان الصوم ولا يجب عليه القضاء. هذا بالنسبه للصبيان. والحديث معانا معروف هو رفع القلم عن سلاسة، ده يمنع الصبيان من يعني فرض الوجوب عليهم للصوم. ماشي يا اخوانا؟ يبقى لا يجب على الصبيان الصوم ولا يجب عليهم قضاءه او قضاء ما فات قبل سن البلوغ. في حديث رفع القلم عن سلاسة يعني وعن الصبي حتى يحتل. ثانيا بقى اللي هي اصل المسألة، ثانيا اللي هي اصل الايه؟ اصل المسألة. من ناحية الجواز يجوز ولا يجوز؟ قلنا هل يجوز صوم الصبي المميز وهل يشرع؟ اصل اذا هو صبي خلاص الانسان بالنسبه لي يجب عليه المساله دي خلصانه بنص الحديث، لكن اذا كان صبي ومميز، ان كان صبي ومميز، واحنا عندنا من شروط صحة العدالات التمييز. من شروط صحة العدالات العقل والايه؟ العقل والبلوغ والتمييز. فبالتمييز هذا اصبح صبي مميز. قلنا الكلام ده مع حضراتكم امبارح وقلنا لكم ان ده في خلاف بين العلماء. ده في خلاف بين اهل العلم. لكن احنا قلنا امبارح حد او تعريف الصبي المميز تقريبا. قلنا تعريف الصبي المميز تقريبا صح كده؟ طيب. طيب قلنا المميز ايه؟ تعريف المميز هو الذي ايه؟ الصبي المميز هو الذي ايه؟ هو الذي كما عرفناها امس قلنا الصبي المميز هو الذي ايوه هو الذي يميز بين العاده والعباده. طيب هو الذي يفرق او يميز. احنا ناخد من السؤال فنقول المميز هو الذي يستطيع ان يميز بين العاده وبين الايه وبين العباده. وقلنا كمان ان العلماء وضعوا حد للتمييز فقالوا سن التمييز قد يصل الى ايه؟ قد يصل الى 6 سنوات او 7 سنوات. لكن الحقيقه ده يعني هذا الكلام يعني انا لا اميل اليه. اذا في قلنا مساله ان سن التمييز يصل الى 6 أو 7 سنوات هذا الكلام انا ايه يعني لا اقول به جمله، لا اقول به ايه جمله. ليه لا اقول به جمله؟ لانه قد يكون فعلا على الحقيقه عن 6 سنوات 7 سنوات قد يكون مميزا فيميز هذا عن ذاك، وقد يصل الى 15 سنة و20 سنة ولا يستطيع الايه التمييز. صح؟ يبقى مختل عقليا عنده نقص في الفكر في العقل في كذا في كذا فلا يستطيع ان يميز بين هذا وذاك رغم تقدم السن به. صح ولا لا؟ صح. يبقى احنا عشان نضبط المساله ونعمل لها ضبط سليم يبقى نقول ايه؟ نقول يعني اذا اردنا ان نقول 7 سنوات فنقول 7 سنوات مع الصبي المعتدل او الطبيعي. الصبي الطبيعي مش اللي فيه قصور او مختل او كذا او كذا او كذا. اذا انت هتضبط المساله يعني بهذا السن وده مش هتضبطها وهو الاولى. وده مش هتضبطها وهو الاولى يبقى ايه؟ يعني نقوم بالتمييز. طيب قلنا هذا سن التمييز. طيب هل هذا يجوز صومه ويشرع في حقه؟ قلنا فيها خلاف بين اهل العلم. قلنا الخلاف على يعني ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجب على من دون البلوغ، لا يجب على من دون البلوغ. يبقى معناه ايه؟ احنا بنتكلم برضه في السؤال بيقول هل يجوز صوم الصبي المميز وهل يشرع؟ شوف الاجابه لا يجب على من دون بلوغ. احنا مالنا باب الاجابه؟ لا يجب على من دون، لا يجب على من دون البلوغ. ده قول الجمهور، ده قول الجمهور ماشي. الجمهور على ان ايه؟ على انه لا يجب على من دون البلوغ. خلاص يا اخويا، يعني الجمهور قال اللي تحت سن البلوغ يعني ما بلغش لسه، صبي لم يبلغ سن الحلم، خلاص هذا لا يجب عليه الصوم، هذا لا يجب عليه الصوم. طيب القول الثاني، القول الثاني قال يشرع في حقه او يشرع في حق الصبيان، او يشرع في حقه كصبي ان يصوم ماشي. يبقى نقول انه يشرع في حق الصبيان، وده المشهور من قول المالكية، ده المشهور من قول المالكية، انه يشرع في حق الصبيان، يشرع في حقهم اللي هي الصبي، طالما انه صبي ماشي فيشرع في حقه الايه؟ في حقه الصبي. ده قول المشهور عند المالكية. طبعا ده يدل على ان في خلاف بين المالكية بعضهم البعض في اخذ ورد في الاقوال ماشي، ولكن المشهور عندهم بالمذهب انه يشرع في حق الصبيان ان يصوم. القول الثالث يستحب لهم الصيام، يستحب لهم الصيام ليتمرنوا عليه، وده اللي قال به الشافعي، وقال به ايضا ابن سيرين وجماعه من اهل السلف، اللي هو يستحب لهم الصيام ليتمرنوا عليه. مش هنا دي الثلاثة أقوال التي جاءت في مسألة جواز صوم الصبي المميز وشروع الصوم في حقه من عدمه. قلنا القول الأول قول جمهور أهل العلم أنه لا يجب على من دون البلوغ. القول الثاني أنه قول الشافعية وابن سيرين وجماعة من السلف، وبه قالوا يستحب لهم الصيام أي للصبيان الصيام ليتمرنوا عليه. القول الثالث وده المشهور عند المالكية أنه يشرع في حق الصبيان. طيب خلاص يا أخوانا، الراجح لا يجب الصيام للصبيان، لا يجب الصيام للصبيان. يعني إيه؟ يعني قول الجمهور لا يجب الصيام للصبيان، لا يجب الصيام للصبيان، ولكن يستحب على أوليائهم أو زويهم أو يعني أهليهم أن يمرنوهم ويدربونهم على الصيام. يعني أين في طبعا أثار كثيرة واردة في مسألة تنفيذ الصيام. يبقى بنقول القول الراجح أنه لا يجب للصبيان، ولكن يستحب على أوليائهم أن يمرنوهم، يمرنوهم ويدربوهم على إيه؟ على الصيام. طيب يعني إيه؟ يعني يجوز لهم الصيام من باب إيه؟ يعني يجوز لهم الصيام من باب إيه؟ من باب التدريب والتمرين، التدريب والإيه؟ والتمرين. وهذا ما نميل إليه ونقول به، ولنا في ذلك أدلة، يعني لا نميل بذلك يعني هذا الميل لهوى، وإنما نميل بأدلة نذكر على مثال حضراتكم شيئا من هذا. أولا إن عمر رضي الله عنه أتى برجل شرب الخمر في رمضان، عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه قال عمر ويلك وصبياننا صيام، ويلك وصبياننا صيام. شوف قول لي انت بتعمل ازاي تشرب الخمر وصبياننا صيام، ده قول عمر ماشي. ثم طبعا اقام عليه الايه؟ الحد، اقام عليه الحد. والمشكله بس مش اقام عليه الحد بس، ده كمان ايه؟ غرب ده اقام عليه الحد وغربه. عمر بن الخطاب يعني لما جاء بهذا الرجل وقال له تعالى يعني انت تشرب الخمر في نهار رمضان، فقال يعني الرجل أصلا عمر عرف إزاي الرجل قرب منه، فعمر شم ريحته، فعمر شم رائحته، رائحة الخمر فيه يعني، فقال له ويل لك أو ويلك. وصبياننا صيام، ده الدليل بتاعنا، ده الشاهد بتاعنا، وصبياننا صيام. إذا لا قول عمر والصبيان صيام وانت تسعى خير. ثم أمر به يعني قال لمن يقومون الحدود عليه، فأمر به الكفور إذا حده وهو 80 صوت 80 جلدة. ثم إيه يعني غربوا أو سيروا إلى بلاد الشام، ماشي. إذا بدأ نركن به إلى مسألة أنه يستحب تمرين وتدريب الصبيان على الصبيان، لكن الوجود لا. وعندنا أيضا في حديث الربيع بنت معوز قالت كنا نصوم ونصوم أو نصوم وتصوم صبياننا، قالت كنا نصوم وتصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الأفطار. كانوا يربوا ولادهم على كده، تعمل لابنها لعبة، لعبة من خزف، لعبة من قماش، لعبة من طين، لعبة من أي لعبة، تعمل لصبيانها لعب. شوف الصبي الذي يلعب باللعبة الآن كم عمره، كم عمر الصبي الذي يحتاج إلى لعبة يلعب بها، كم عمره، حتى تلهيه هذه اللعبة عن الصيام، تلهيه يعني عن طلب الطعام. ثم قالت كنا يعني إذا حدث ذلك ويعني بكوا الصبية من أجل الطعام، كنا نعطيهم إيه، نعطيهم هذه اللعبة يلعبون بها حتى يكون عند الإفطار، يعني لغاية إيه ما يأذن المغرب، ماشي يا أخوان. هذا يعني شيء من الأدلة التي بها نستند إلى أنه يجوز تمرين وتدريب الصبيان على الصيام، يجوز تمرين وتدريب الصيام، عفوا الصبيان على الصيام، لكن وجوبا يجب على من دون البلوغ، أي لا يجب على الصبيان الصوم، لا يجب على الصبيان الصوم. وصلت يا أخوانا؟ نحن تكلمنا طبعا على الكافر كفر أصلي وعلى الكافر المقدم، تكلمنا عن الصبي، تعالوا نشوف الحال المجنون. مثلا تقول احنا نتكلم عن الكافر في نهار رمضان أسلم، نشوف المجنون ده. طيب إذا أفاق المجنون يعني في نهار رمضان، هل يلزمه قضاء نفات أي في الجنون يعني؟ طيب وهو أفاق بعد رمضان أو في أثناء رمضان، يعني بعد مرور يوم أو اثنين، هل يجوز له أن يقضي ما قد فات؟ لا يلزمه لصراحة الحديث جميل. المسألة فارغة ليه؟ أو نقولها إزاي يعني؟ إحنا قلنا دلوقتي نحط المسألة دي إزاي بطلب العلم بقى؟ نكتبها إزاي؟ نقول المجنون إذا فاق في نصف النهار أو أفاق بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، إن جن وما فاقش غير في نهاية رمضان، مش هل عليه، هل عليه صيام؟ نعيد المعيد يا إخوان؟ لا، ما يجتب يكفر يقضي يعني؟ يقضي ولا يكفر ولا ايه؟ لا هذا ولا ايه؟ لا هذا ولا ذاك. طيب المسألة تقول كالآتي، نقول إذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فات في الجنون، حدد، لأن لو قلنا إذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فات، يبقى التعريف كده ناقص، الحكم ناقص. لكن نقول لا يلزمه قضاء ما فات في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثناء رمضان. ليه؟ لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف، فهنا لم يجب قضاءه. الصيام إن فات في الوقت الذي سقط فيه التكليف على هذا المسلم، طب التكليف سقط ليه؟ سقط التكليف لجنونه، سقط التكليف ليه؟ لجنونه. ماشي خلاص، نقول المسألة مرة ثانية، نقولها مرة ثانية ولا نكتفي بذلك؟ نقول المسألة مرة ثانية. طيب نعيدها، ما فيش مشكلة. طيب نقولها مرة حاضر، نقول إذا أفاق المجنون لا يلزمه، إذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فات في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، لأن صوم فات في حال سقوط التكليف أو في حال سقط فيه التكليف فلم يجب عليه قضاؤه، فلم يجب عليه قضاؤه. ده يسمى كمن فات الصوم في حال الصغر. واحد فات الصيام هو في حال الصغر، فاته الصوم هو في حال الصغر. يبقى المسألة بالنسبة له ايه؟ هل يعيد الصوم اللي هو فاته ده؟ يعني كان عنده 4 سنوات كده، ها؟ وفات الصيام هو السنة الرابعة، السنة الخامسة، السنة السادسة، السنة السابعة، هل يعيد هذه السنوات؟ لا، لا يعيدها. كذلك المجنون، ليه ما يعيدهاش الأولاني الصغير؟ لأنه ما عليه تكليف، لأنه ما عليه تكليف. كذلك المجنون هذا سقط عنه الايه؟ سقط عنه التكليف في هذا الوقت. إذا فقد يلزمه ما فاته حال جنونه في الجنون، سواء قل أو كثر، حال جنونه في الجنون، حلوة، حال جنونه في الجنون. طيب، طيب خلاص يا أخوان، يبقى كده خلاص المسألة دي واضحة، المسألة دي إيه؟ واضحة. طيب، يبقى ده إذا فكرت في المسألة، لكن تعالوا بقى نخلي الراجل ده يفوق في وقت تاني غير كده، يعني يفوق في نص النهار مثلا، يبقى عنده نص يوم صامه عاقل ونص يوم صامه ونص يوم جن فيه. تعالوا نشوفوا حاله، الحال الاولاني ده حال رجلا ماشي يعني افاق من جنونه، كان كان بقى يوم 2-13 ها ما عندنا فيه مشكله. تعالوا بقى نشوف رجل انجن في يوم وصحى ورجع لعقله في نفس اليوم، ماشي نشوف المثال. طيب نشوف المثال، مثلا هل اذا وجد الجنون في جزء من النهار يفسد صومه؟ هل إذا وجد الجنون في جزء من النهار يفسد صومه؟ ما رأيكم في المسألة دي؟ ماذا تقولون فيها؟ نقول مثل المرة الثانية، هل إذا وجد الجنون في جزء من النهار يفسد صومه؟ اختلف المشايخ عن ذلك، لكن أنا هقول لكم حاجة، اللي قال يفسد صومه قال يفسد صومه ليه؟ لأن كل قال لأنه ما عندوش تكليف، ماشي؟ لأن ما عنده إيه؟ تكليف، لا الكلام ده هو اللي ما عندوش إيه؟ تكليف، وخلاص يعني سقط عنه التكليف بإيه؟ بالجنون، صح كده؟ سقط عنه التكليف بالإيه؟ بالجنون. سقط عنه التكليف بالجنون يا عز الدين، أنا عارف هرد عليك أهو. سقط عنه التكليف بالجنون. طيب لما نقول مثلا هذا جن في الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا، قبل الظهر نصف ساعة، ساعة جن، ثم أفاق من جنونه مع أذان العصر. طيب ما حكم صلاة الظهر الآن عليه؟ هل عليه من صلاة الظهر؟ هل عليه من صلاة الظهر؟ ليس عليه صلاة الظهر. ليه ما عليه صلاة الظهر؟ وقتها كان مغيب العقل، كان ساعتها مجنون، ما عليه تكليف للظهر. ليه كان ساعتها مجنون؟ كان وقتها ايه؟ كان وقتها مجنونا. لكن هذا الذي جن في نهار رمضان، جن في الظهيرة ثم أفاق وقت العصر، ألم يزل الوقت قائم الآن لتمام يوم الصيام؟ ألم يزل الوقت قائم لأداء الفريضة؟ ما زال الوقت قائم، ما زال الوقت قائم زي الداع الظهر في الصلاة. لو كان أفاق قبل العصر ما يأذن، لو كان أفاق، لو كان أفاق قبل العصر ما يأذن، كان حيصلي الظهر ولا لا؟ إذا كان أفاق يصلي قبل العصر ما يأذن، يطلب الظهر ولا ما يطلبوش؟ يصلي، مش كده؟ رغم إنه شوف أغمى عليها قد إيه؟ جنة قد إيه؟ أغمى عليها جنة يعني، شوف جنة قد إيه؟ كذا ساعة، لكن أفاق قبل العصر ما يأذن، يقول تعالى أنت فكت في وقت الظهر، عليك الظهر ده، التكليف نزل الآن، كمل، صلي الظهر. يبقى لما يجي يجن او يغمى عليه ويذهب عقله ماشي، ويفوق وما زال وقت الفريضة قائم، اللي هو الصيام، ما الصيام من وقت المغرب، من الصبح للمغرب او من الفجر للمغرب، وقت الفريضة قائم، يتم صيامه، يتم صيامه، وصيامه صحيح لانه مكلف وما زالت الفريضة قائمة. ايوه خلاص يا اخواننا كده. إذا وجد الجنون في جزء من النهار يفسد صومه ولا لا يفسد؟ نقول أنه لا يفسد، أو لا، أيوة نعم، لا يفسد إيه؟ صومه، لا يفسد إيه؟ صومه. لكن إمتى بقى نقول له إن أنت صيامك فسد؟ انت تقول له ان صيامك فسد، نقول له صيامك فسد وسقط عنك التكليف اذا جن طول النهار. اذا جن ايه؟ طول النهار. إذا جن طول النهار، لا، إذا جن طول النهار يعني لا، ده احنا في الأولاني اللي هو جزء من النهار ده، يعني أغمى عليه أو جن الظهر وفضل مجنون للمغرب وأفاق بعد المغرب، خلاص هو الآن صائم، هو الآن صائم، هو الآن صائم، لأنه لو أفاق لأمسك، هو الآن ما زال صائم، خمسة المسائل ماشي. لكن أبدا إذا جن طول النهار، يعني الفجر بيأذن أو خلاص الفجر هيأذن، لأن سحر ثم ذهب عقله، ذهب عقله، أفاق مع أذان المغرب، وطول النهار ما أكلش، ذهب العقل، جن، لكن ما أكل ولا إيه ولا شرب، هل هذا يحسب له صيام أم صيامه قد فسد؟ هنا تطبق عليه الحديث على طول. تقول لي انت مرفوع ليه؟ لانه فضل طول الوقت التكليف، طول وقت التكليف مجنون، طول وقت التكليف مجنون، طول وقت التكليف مجنون، من الفجر للمغرب في جنون، ده وقت التكليف بالصيام. يبقى نقول له وقف صيامك هنا ايه؟ فسد. ليه فسد صيام الفجر؟ لانك مرفوع اصلا عنك الايه؟ التكليف. طب تقضي ولا لا تقضي؟ يقضي هذا ولا لا يقضي؟ هذا يقضي ولا لا يقضي يا اخوان؟ احسنت يا عز، احسنت، تمام. لا يقضي، لا يقضي. ليه؟ لانه ما كانش عليه تكليف. كيف يقضي وهو غير مكلف؟ كيف يقضي وهو غير مكلف؟ ماشي. لو دخل في الصيام، شوفي، لو دخل في الصيام، دخل في الصيام ثم جند، ذهب عقله الى المغرب، صح صومه، صح صومه، جن. المهم هو دخل في الصيام لكن لم يدخل في الصيام، ثم جن، يعني مع الفجر جن، اي ولا يخرج، يعني يبقى جن، خلاص خلصت الايه؟ خلصت المساله. هنا ايه؟ دخل وقت التكليف، دخل وقت الفريضه وهو ليس مكلف، جاء وقت الفريضه حل وهو ليس مكلف. كيف يكلفه الشرع؟ الشرع لم يكلفه لانه ليس عليه ايه؟ تكليف، هو مجنون. هو ايه؟ هو مجنون. اذا هذا الذي جن قبل الفجر، هذا لم يدخل في الصيام، هذا ليس عليه ايه؟ ليس عليه يعني سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف، وصيامه قد فاسد، وصيامه فاسد، وان صام يعني، وصيامه فاسد ان صام وسقط عنه التكليف، وعليه ألا يعني يقضي، عليه ألا يقضي. إذا عذر ودخل، إذا شوف، خذ الوقت معقه، صام في النهار، صام دقيقة، صام دقيقة واحدة في نهار رمضان وجن، دخل في الصيام جن، فضل مجنون وماسك على صومه، وأفاق المغرب مع الأذان، صح صومه، وأفاق مع الأذان، صح صومه. ماشي يا اخوانا كده؟ طيب. ما هو مع الأذان يبقى بعد المغرب، ولو بعد المغرب أفاق صح صومه، إذا أمسك، إذا ظل ممسكا. الوقت أذن على المهم، هو دخل في وقت الفريضة ولا لا؟ الضابط بتاعك في أول النهار، ضابطك في أول النهار أهو، دخل في الفريضة ولا ما دخلش؟ دخل في وقت الصيام ولا لم يدخل؟ حينما جن، دخل في وقت الصيام ولا لم يدخل؟ دخل في الصيام، تمام. خلاص هو كده صايم إلى أن يفطر، يفطر المغرب يأذن عليه، العشاء تأذن عليه، هو كده الوقت بقى. طيب إذا ما دخلش، الضابط بتاعك في وقت برضه أهو، إذا ما دخلش أصلا في اليوم من الأول، من قبل الفجر، جن. من قبل الفجر ايه؟ جن. ثم امسك طول اليوم. من قبل الفجر جن. ثم امسك طول اليوم. وجه افطر مع الاذان. مع الصائمين. صيام حكمه ايه؟ صيام حكمه مفيش صيام اصلا. لم يصل. ليه؟ لانه ليس بمكلف بالصوم. لانه كان مجنون حال يعني وجود الفريضه عليه. ايوه. اذا دخل في الصيام ثم جن الى المغرب صح صيامه. اذا دخل في الصيام ثم جن الى المغرب صح صيامه. وان جن قبل ان يدخل في الصيام فلم يصح صومه بعد ذلك ولا ايه؟ ولا قضاء عليه. اما اذا جن جزء من النهار فلا برضه ايه؟ فانه لا يفسد صومه. إذا جن جزء من النهار فإنه لا يفسد صومه. وديت يعني أحاول لكم مسألة. يعني احنا هنقول هذا المجنون هذا اللي احنا نقصد به المغمى عليه. مجنون يعني اغمى عليه. الشرع يقول مجنون احنا نقول عندنا ايه بالعاميه كده اغمى عليه. طيب اذا اغمى على هذا الصوت جميع المهاب فلم يفك شيئا منه ابدا. وده اللي احنا قلنا عليه شويه لم يصح صومه قبل الفجر ما يأذن اغمى عليه. لم يوافق على الاطلاق لحظة واحدة إلى أن أذن المغرب. أذن المغرب فاء نقوله صيام مش نافع. خلصت المسألة. ما نكش شم وما أنتش مكلف وما تعيدش. ولا يجب عليك القضاء. ولا يجب عليك الإيه؟ ولا يجب عليك القضاء. وده قول جمهور أهل العلم يا أخوان. ده قول الإمام مالك. وده قول الإمام الشافعي. وده قول الإمام أحمد. ده قول الأئمة الثلاثة. طيب يا عزيز استنى انت بتقول لي انا شفتش كلام ده كلام امه المرضى بس الذي ذهب عقله باغماء او بجنون ذهب العقل باغماء او بجنون المهم العقل مغيب لا ذهاب العقل بالكليه ذهاب العقل بالكلية نعم هذا جنون وذهاب العقل بالإغماء أيضا الضابط في الجنون هنا عدم وجود العقل والضابط في الإغماء أيضا عدم وجود العقل فقد يغمى على المريض ويتحرك ويمشي ويأكل ويشرب وهو مغمى عليه لا يتكلم أو يتكلم أو يخرج يعني أنا أعرف سيدة يغمى عليه امرأة يغمى عليه وتخرج تلبس وتتزين وتمشي وهي لا تعلم أين تذهب تفوق من إغمائها يغمى عليه تفوق من إغمائها تتحرك تتصرف هذه التصرفات لما تعود إلى مرحلة أخرى من حياتها خلاص تقول لك أنا ما عملتش أصلا ده في غير معترف أنك عملت كذا وعملت كذا تقول لك أنا ما فعلت حاجة على الإطلاق من هذه الأشياء مش يقول لكن عندنا قول قال به بعض أهل العلم أيضا منهم أبو حنيفة الذي خالف الإمام أحمد والمالكية والشافعية في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة قال المغمى عليه طول النهار ولم يوافق لحظة واحدة صح صيام وإن مسألة زوال الاستشعار اللي هو مش حاسس بحد واللي عقله مش مدرك لا يمنع صحة صوم ده قول الإمام أبو حنيفة طب استنى قالك الإمام قالك احنا عندنا النية شرط والنية ما زالت قائمة هو لم يستشعر دي مش موضوعنا لأن زوال الاستشعار لا يمنع صحة الصيام زوال الاستشعار لا يمنع صحة الصيام طب يا إمام جبت الكلام منين قال لك النايم ما بيشعرش بحاجة ينام هو صايم ولا يشعر بشيء يبقى زوال استشعاره الإمام أبو حنيفة بيقول إن يصح صوم من أغمى عليه يوما كاملا ولم يفيق فيه لحظة واحدة ما صحش لحظة ده يعني هذا عكس ما قاله مالك والشافعي واحد تفهمين خليكم معايا مالك والشافعي وأحمد زي ما قلت لحضراتكم قالوا ان هذا الذي اغمى عليه ولم يفق شيئا بسيطا اي جزءا بسيطا من النهار فانه لم يصح صومه على الاطلاق في هذا اليوم الإمام أبو حنيفة خالف قال يصح صوم. قالوا ليه؟ قال إن النية قد صحت من البداية، نية صحيحة. طيب نقول يقول، طبعا مش عارفين نكمل معاكم قول أبو حنيفة. القول بيقول الإمام أبو حنيفة بيقول أنه يصح صوم الصائم الذي أغمى عليه طوال النهار ولم يفق ولو لحظة واحدة. قال إن صومه عند أبو حنيفة صحيح. أما كلام أبو حنيفة، أما مسألة سقوط الاستشعار عنه، ما عادش يشعر ولا يحس زي ما قال أحمد والشافعي ومالك، المسألة زوال الاستشعار دي لا قيمة لها، كل ما يحسش باللي حواليه ده موضوع مختلف، ما لهوش علاقة بالصوم، ما لهوش علاقة بالإيه، ما لهوش علاقة بالصوم. كيف يا إمام؟ قال لك لأن زوال الاستشعار لا يمنع من صحة الصيام، زوال الاستشعار لا يمنع من صحة الصيام. ثم ضرب مثلا فقال مثل زائل أو زوال الاستشعار كمثل النوم، وده ما قال به إيه أبو حنيف، هذا يطابق لما قال به أبو حنيف، ماشي. فهنا قال إيه؟ قال زوال الاستشعار مش قريب، وقاس ذلك على النوم، فقال كالنائم لا يستشعر شيئا ثم أنه يصح صومه، كالنائم لا يشعر بشيء، نيته خلاص النية صحيحة في الصوم، ولكن له إيه؟ نام ولا يستشعر شيئا، فصيامه إيه؟ فصيامه صحيح. وفي هذه المسألة تفصيل للإمام مالك، فله فيها يعني تفصيل، وأيضا هناك كلام أيضا للإمام النووي، يعني إن شاء الله تعالى يعني قدر لنا بقاء ولقاء نكمل معكم هذه الأقوال في اللقاء المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير حيثما كان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبقائكم معنا إلى هذا الحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.